الصاب هداه إن القرآن هو الهادي للنور فعود سناه أختا حوار في النور يدعو لثواب وأجور يدعو لحياء وعفاف فهما كالدر المنثور يا حظ فتاة تتلوها تحفظها وتعي ما فيها هي نور الأسرة في الدنيا وطريق الحق لباليها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أخواتي المشاهدات، إخوتي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حلقات برنامجنا حوار في النور في رحاب سورة النور. سأبدأ حلقة اليوم بالقصتين التاليتين. تزوجت لمياء من وفيق، وهو شاب متدين خلوق لكنه فقير. عاشت معه في بيت متواضع في مكان نائم عن المدينة. لم يكن راتب وفيق يكفي لإعالة إسرته، خصوصا بعد أن رزقهم الله تعالى بولدين علي وسمية. لذلك قررت لمياء أن تعمل لإعانة زوجها في مصروف الأسرة. كانت تعمل خارج المنزل منذ 7 صباحا وحتى 3 ظهرا، وكان عليها عندما تعود أن تتابع أعمالها المنزلية في بيتها ومع ولديها. لم تكن تجد وقتا للراحة أو التكية، رغم أن زوجها وثيق كان يعينها في كثير من أعمال المنزل. كانت لمياء تقبض راتبها فتضعه كله في مستلزمات وحاجيات المنزل. لم يخطر في بالها يوما أن تقول لزوجها: هذا راتبي وهذا راتبك، هذا مالي وهذا مالك. بل كانت دائما تنظر إلى زوجها على أنها وإياه واحد وليس اثنين، طموحاتهما واحدة، أعمالهما وأمانهما واحدة. كثيرا ما كانا يجلسان في مساء يدرسان ويخططان لكيفية إكمال الشهر بالمبلغ القليل المتبقي في حوزتهما. النتيجة أخواتي وإخوتي المشاهدين، سلام وأمان نفسي وجسدي وأسري دنيوي وأخروي رحل على وفير ولمياء. أما قصتنا الثانية فتتحدث عن زوج ميسور الحال يدعى رامز. رامز رجل ابتلاه الله تعالى بزوجة لا تملك في قلبها ذرة من قناعة أو رضا. كانت دائمة التذمر والشكوى من ضيق الحال، تطالب زوجها ليل نهار بالمزيد من الأموال والممتلكات. أريد سيارة جميلة أجمل من سيارة أختي، أريد بيتا أكثر من بيت صديقتي، أريد مزرعة أحلى من مزرعة جارتي، خذني اليوم إلى المطعم الفلاني، خذنا في العطلة إلى البلد العلساني. دفعه تذمرها الدائم ومتطلباتها الكثيرة وإلحاحها المتواصل أن يمد يده إلى الحرام. لم يعد لديه قواعد ولا ضوابط في عمله وتعامله مع الناس، وغدا جمع المال وتكديسه بأي شكل وبأي طريقة هاجسا مزروعا في نفسه ومسيطرا على تحركاته. كانت النتيجة سجن الزوج ودمار الأسرة إلى جانب ما لحقهم من عار في الدنيا وإثم في الآخرة. حديثنا اليوم إخوتي وأخواتي سوف يكون عن التعاون المالي بين الزوجين في ظلال قوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. هذا ما سنناقشه بإذن الله تعالى بعد أن نتابع معا الاستطلاع التالي. أختاه أنيبي أختاه لله فقد صاب هداه إن القرآن هو الهادي للنور فعودي سناه. شاب لا يستطيع أن يمتلك بيت دون مساعدة من أحد، وخصوصا مساعدة الأهل. إن حدث ذلك فهي تعتمد في النهاية وفي المحصلة النهائية على الأهل. طبعا هذا أشي مستحيل، والأسباب أنه الإنسان عندما ينتهي من يفتح مرحلة جديدة، ينتهي من الجامعة ويفتح مرحلة جديدة، فراح يقعد أقل ما فيها سنة أو سنتين وهو عاطل عن العمل. طبعا هاي هون كمان لو توظف كمان الدخل اللي راح يدخل عليه من الوظيفة لا يكفي أن يفتح بيت حتى ولو أمر. أكيد في ناس كتير يعني في يعني بس في ناس مساعدة أهلهم ناس ثانيين، بس أكيد في يعني ناس بيقدروا لحالهم. في بعض المجتمعات قد يكون هذا الكلام سهل، لكن حتى نكون واقعيين في مجتمعات أخرى هذا الكلام قد يكون صعب جدا. ومسألة امتلاك بيت يمكن هو مشروع الأمر بالنسبة للبعض وليس مشروع سنة أو سنتين أو مرحلة معينة. فحتى نكون واقعيين هناك بعض الناس ممكن، والآخرين هي النسبة الغالبة على ما أظن لا لا يستطيع. أختاه أنيبي أختاه لله فقد طاب هداه، إن القرآن هو الهادي للنور فعود سناه. أهلا وسهلا بكم إخوتي المشاهدين، تابعنا مع الاستطلاع السابق ونتوجه بالسؤال للدكتورة نماء البنا. دكتورة، الله عز وجل يقول في سورة النور: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. أنا أقصد هنا أن أفهم، نحن نعرف أن قوامة الزوج على أسرته تعني أنه هو المكلف بالإنفاق، فإذا كان فقيرا وتزوج كيف يكون زواج هذا الزوج الفقير سببا في استقراره المالي؟ كيف يغنيه الله تعالى من فضله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الآية هذه فيها مفهوم خطير جدا، يعني دائما نركز على الجزء الأول: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وننسى الوعد الرباني. هناك بشرى ربانية في هذه الآية، بشرى ربانية، يعني عندما تأتيني بشرى من والد أو من مسؤول أو من مديري في العمل يعني أتألق فرحا، فكيف إذا جاءت بشرى من خالق السماوات والأرض ليقول لك هناك وعد بالغنى إذا أقبلت عقيدة للزواج؟ أنا أعجبني مصطلح هذا البشرى، فعلا هذه بشرى. نعم، هي بشرى ربانية. رب العالمين يريد أن يقول أنت خذ بالأسباب واترك النتيجة والبشرى علي أنا. فأنا أريد هنا أن أركز في مفهوم شبابنا وبناتنا المقبلين على الزواج، بأن الزواج ليس كما يتصور هم وعبء مالي. نعم، هو كذلك للإنسان العاجز الكسول الذي لا يريد عفة، لكن يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عجبت لمن لا يطلب الغنى بالباءة. تكتبي لنا ما يعني هذا؟ بمعنى أن الله عز وجل قد وعد، ونحن نعلم ومن أصدق ومن أوفى من الله وعد. تمام. فإذا كان رب العالمين وعدك لأنك إذا كنت محتاجا إلى زواج أي وتوفرت فيك شروط الصلاح، فهناك وعد قطعي من رب العالمين بالغنى، مع اختلاف المفسرين في معنى الغنى الذي سيكون في هذه الآية. وتعيس. نعم. لابد لأن الكسول لا مكان له في منظومة المجتمع الإسلامية. الأمر الآخر، هل يعني قبل أن تسمي الأمر الآخر هل يعني يغنيهم الله من فضله هو الغنى المادي بشكل قطعي؟ نعم، بشكل قطعي ليس هناك. يعني هو أولا الغنى، لا قالوا أن يغنيهم بمعنى أنه يزرع في نفوسهم الرضا والقناعة. هذا غنى مادي. هذا غنى مادي. فالغنية عندما يكون هناك الإنسان عنده رضا انتهى الموضوع، لا يكون هناك مشكلة في الحياة إذا كان قد أوتي مالا كثيرا أو أوتي مالا قليلا. أنا أريد أن نقف حقيقة في معنى ثاني عندما قلت أبي بكر الصديق رضي الله عنه عندما يقول: أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى. إذا هو غنى مشروط. يعني ماذا أقصد بغنى مشروط؟ سبقه: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم. إذا الصلاح شرط في أن يتحقق الغنى. نعم، والأيام الأي من لا زوج لها أو من لا زوج له، لكن غير الذكر والأنثى. أنا أريد أن أقول الأي الذي يريد نكاح، حتى يتحقق هذا الوعد لابد من تنفيذ السببين: أن يكون يريد عفافا وأن يكون صالحا حتى يتحقق هذا الوعد الرباني. وهذا جاء في الحديث الصحيح واضحا عندما قال: ثلاث حق على الله عونهم، وأحدهم الناكح الذي يريد العفاف. هذه قضية خطيرة جدا، لابد أن تغرس في المجتمع، ولابد أن يعاد إحياء هذه المفاهيم في نفوس شبابنا وبناتنا المقبلين على الزواج. أستاذة فاطمة، يعني عندما يتزوج المرء ويعني يكون مقبل على عقبات الحياة في تكاليف الزواج وهي ليست سهلة، يعني نحن نعلم، ويكون فقير، هذا يعني أنا أظن ويظن الكثيرون أن هذا لابد من زوجة صالحة تعين هذا الزوج، لأن الغنى لا يأتي هكذا. وذكرنا أن الغنى قد يكون غنى مادي وقد يكون غنى معنوي، وهو الراحة النفسية. والراحة النفسية بحاجة إلى زوجة عضو في هذا المجال، تعضد زوجها في السراء وفي الضراء. كيف يمكن أن تكون الزوجة في هذا المجال عضو لزوجها؟ وكيف يمكن أن تفهم معنى قوله تعالى إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله؟ هذه الآية فيها إشارات بليغة وعظيمة وحلول على مستوى الإيمان والتربوي. الإشارة الأولى أنه الفقراء لا يمنع من الحلال، والفقر لا يمنع من الحلال، ولا يعتبر الفقر عقبة كؤود في ظل الآن مؤثرات الضاغطة من نفس الاستهلاك، من المدنية، من شروط الحياة الضرورية. في الآن شروط الحياة الضرورية صار مثل سيارة ضرورية، السوق الواسع، يعني كثير من الامور ممكن ان نتحدث عنها. ما اصبحت ضروريه. الفقر في حد ذاته ياتينا الاسلام يخفف عنا على المستوى الايماني، تخفيف نحتاج اليوم ان نعيده الى اعداد شبابنا وشاباتنا. باي وجه من الادوار يتم التخفيف؟ ان الانسان حينما يكون محدود قدرات والطاقات لا ينسى ان الرزاق هو الله، ولا ينسى اننا نقلب الفضل. وهذا تعبير عظيم جدا فيه من الله من فضله، تعبير نتعلمه 5 مرات في المسجد. الواحد اذا دخل المسجد يسال الله الرحمه، واذا خرج يسال الله الفضل. لماذا؟ معنى ان هناك خالق مدبر يعينك. لا حالك لا يمكن ان تبقى فقير الى يوم القيامه. يدخل الانسان حتى ذاته بنفسه على امل انه هناك مقدرات يعني اوليه ضعيفه، لكن اينك دع الحياه؟ وهذا المفهوم حتى في آبائنا. الآباء الآن صاروا أثرياء، بدأوا من صفر، بدأوا يعني الآن عندهم ثقافة كبيرة، ينفعوا تاريخهم. نحن الآن نريد أن نقفز على هذه الأمور ونبدأ أغنياء. هذا الأمر الثاني يتطلب تفهم حتى من هذه المقبلة على قضيهم. هذا إذا كان فضاءهم والآن فقير، أقول لك إن مثلا الطبيب في أولياته يبدأ فقير في أول مرة، يعني الأستاذ لما يبدأ فقير، التاجر لما يبدأ التجارة يبدأ البداية، يبدأ أن تكون متواضعة. الداخل على الزواج يجب أن تدخل على أنها قائمة بإذن الله على خيرات. أي خيرات في الزواج؟ أول خيرات أننا الآن تبديد مال الأعزب يبدد، لا عنده مشروع الزرع. لما يضع قلمه على الزواج يصبح عنده نظرة ثانية للأموال، كما نقول بالجنة يحول يرتب يجمع بدون يدبر بدون أمل. غدا سيأملك سيارة، بعد قبل الزواج ما هناك إلا قيس مالي، يعني يصرف ما في الزوج الزوج حتى لا غير موظفة. كما نقول البنت في حال عند أهلها لا يتقدر شيء، أريد كذا وأريد كذا، لكن مجرد ما تضع أقدام على الزواج تقول لك لا يا ماما ما أشتري هذا الثوب، ما أنقص شيء للمطبخ وأنقص شيء. يعني شيء من حركية الزواج والحلال تعطينا على المستوى النفسي إيمان بأن الرزق حتى على مستوى التدابير. نبدأ الآن على مشروع خطوات الغنى بإذن الله عز وجل. فنحتاج إلى قلوب مؤمنة وعقول مدبرة ترفض يعني غلو هذه الكماليات الأخلاقية. عندنا مستويان، المستوى الأول الزوجة الفقيرة مع الزوج الفقير، الزوجة الفقيرة التي لا تملك مهنة ولا تستطيع أن تعمل بسبب عدم تعلمها أو امتلاكها لصنعة ما. في هذه الحالة أنا في رأيي تستطيع أن تعين زوجها عندما تقول له إياك والحرام، أنا أقبل أن نعيش على صلة العيش لكن لا تدخل علينا حراما. لكن في مستوى لو كانت الزوجة فقيرة والزوج فقير وتستطيع تمتلك مهنة ما أو متعلمة تستطيع أن تعلم، ما هو برأيك؟ هل يعني البعض يقول أنا يفضلون أن تضع راتبة في جيبها وأن لا تنفق على الأسرة مع زوجها، يكون هي ليست مكلفة بالإنفاق على الأسرة، ما هو رأيك في هذا المثال؟ القاعدة بينها لي الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أشار إلى صفات المرأة المرغوبة في النكاح والعفاف، قال حفظته في نفسها وماله. الحفظ في النفس حفظ العرض، والعرض سنأتيه نأتي له إن شاء الله، لكن أن تحفظه في ماله، ما الذي يعنيه هذا الحفظ؟ بمعنى أن تحفظ هذا المال فلا تبذر، أن تحفظ مكتسبات هذا المال فتتق الله عز وجل أن يدخل عليها قرص واحد حرام. ولهذا تقول له اتق الله. المرأة في سلفنا الصالح كانت تقول لزوجها إذا أراد أن يخرج من البيت اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا الحلال، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. هذه امرأة تحفظه، أن تحفظه في إنفاق هذا المال فلا تضعه إلا فيما تحتاجه، لا تضعه في كماليات لا تحتاجها، في أمور مترفة حتى تجاربها من حولها. مثل أنت الآن حدثتنا عن ترتيب النفقة داخل الأسرة، لكن أحب أن نأخذ فاصل قصير ونعود بعد الفاصل إلى الحديث عن الزوجة التي تستطيع أن تعين زوجها، وهل هذا هي مطالبة بهذا ومكلفة بهذا، أم هي تفعل هذا من تلقاء نفسها ولها في ذلك أجر. عودة إليكم إخواتي وإخوتي المشاهدين بعد فاصل قصير بإذن الله تعالى. أختاه أنيبي أختاه لله فقد صاب هداه، إن القرآن هو الهادي للنور فعودي سناه. أهلا وسهلا بكم إخوتي وأخواتي المشاهدين والمشاهدات. دكتور، أنا ما كنا نتحدث قبل الفاصل عن دور الزوجة في معونة الزوج الفقير، كيف تعينه؟ وتحدثنا عن الزوجة الفقيرة التي لا تملك مهنة ولا تستطيع أن تعمل لتعين زوجها ولا تملك مالا لتعينه، ولكن تحدثنا كيف يمكن أن تعينه من خلال تكثيف الإنفاق، من خلال الصبر مع هذا الزوج في السراء والضراء، من خلال تجيره على المال الحرام. وتوقفنا عند سؤال ماذا لو كانت الزوجة تستطيع أن تعمل أو كانت تعمل بالفعل. البعض يقول لها لا، هذا المال يكفي، مطالبة أنت بالإنفاق وعليك أن تحجبي هذا الإنفاق، يعني تمضي وادخري وتستني به أمور نفسك، يعني لا تعيني زوجك تكفي أنت مكلفة بالإنفاق. ما هو يعني إذا كان الأمر من الناحية الفقهية، نعم هو الزوج هو المطالب بالإنفاق، ما في مشكلة. لكن إذا كانت المرأة قادرة على الإعانة فهي بذلك تحقق مقصدا شرعيا من هذه الأسرة. زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما ذهبت أرادت أن تنفق على أسرتها، فكأن الصحابي يقول عبد الله بن مسعود تحرج، لا لم يردها أن تنفق، فقالت استشير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستشيره أن لها مال وممكن أن تنفق، فهل تنفق على أسرتها على زوجها وأولاده، وهل لها في ذلك أجر؟ وأنا هنا أريد أن أقص على هذا السؤال، يعني هي لم تنفق فقط لتغطية الاحتياجات وإنما أرادت أن تقص، هل لها أجر أخروي من هذا الإنفاق؟ هذا معنى نريد أن نتمسك به، يعني لا يكون الإنفاق للمباهاة ولا يكون الإنفاق للتوسعة الدنيوية وحسب، بل لابتغاء أجر أخروي. فأجابها الرسول صلى الله عليه وسلم أن نعم، أن كل ما تنفقينه على هذه الأسرة هو لك صدقة، يعتبر لك صدقة، وقد يكون الأجر فيها مضاعف لأنك تنفقين على من هم، فلا لك التي أجر قرابتي وأجر صدقة، قرابتي أجر صدقة. فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فأخبرت فرضي. هذا يؤسس لنا علاقة رائعة في الأسرة الفقيرة، أن المرأة عندما تنفق لا تنفق مكرها ولا تعمل مكرها. الأمر الآخر الذي قد يكون منتشرا في بعض البلدان اللي فيها مساوات متدنية، أن الرجل يلزمها بالعمل، بينما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرادت هي وامتنع. هنا نقطة هامة، لأنك لا تكفي البعض منهم زوجته بالعمل، يجب أن تضع مصر راتبها وأن تنفق، وهذا لأنه أمر أن الرجل لو طلب من المرأة أو لم يطلب، لو عامل المرأة بخذل حسنة لأعطت مالها وزيادة، هذا الذي نريده. نعم. والأمر الثالث أن المرأة بحثت عن أجر أخروي على الأجر الدنيوي، فالتنظيمة رائعة غاية في الجمال، تنطلق منها المرأة في الإسلام عندما تنفق في بيتها، هي تنفق احتسابا لله عز وجل، تنفق قرابة برضاها، تنفق برضاها، تنفق تقديرا لهذا الزوج الذي امتنع أن تمتد يده إلى مالها إلا بعد أن علم من المصدر الشرعي بأنه يحق له أن يأخذ هذا المال. يعني هي أستاذة فاطمة هنا معادلة ليس بالسهل أن توجد هذه المعادلة لدى جميع الأزواج، بعض الأزواج يكون متشدد ويعني يكون متسلط، البعض من النساء أيضا تشعر زوجها بأنني أنا لست مجبرة ولست مضطرة لأن أدفع ولأن أساهم، هذا يحيل البيت إلى جحيم. نحن نريد هنا نصيحة للزوج وللزوجة، للزوجة العاملة وللزوج الذي تعمل زوجته، ما هي نصيحتك في هذا المثال؟ البيوت تبنى على الحب وتؤسس على التقوى من الله سبحانه وتعالى، وهذه التقوى فعلا في مبيلاتها يجب أن تصبغ البيت كله، تقوى المعاملة التي لا تخرج المعاملة إلى التسلط لا من المرأة ولا من الرجل. الرجل الذي يسفك المرأة بمعاملة سيئة بغصب أموال هذا ما تستقيم معه الحياة، وفي نفس الوقت المرأة الأنانية، المرأة يعني التي لا تراعي يمكن حاجيتها على حساب حاجية بيتها، يمكن المنافسة غير طبيعية على الدنيا على حساب المنافسة الأساسية في بناء التربية للأولاد في مصلحة الزوجة. كلاهما يجب أن يتقي الله في هذه المسألة. كيف نتقي الله سبحانه وتعالى؟ أنا أتقي الله حينما عقدت مع هذا الرجل أن يصبح لنا كيان واحد، لنا مشروع واحد، لنا اقتصاد واحد، لنا صندوق واحد، لكن مش روحة أضلا فيه على مستوى المستقبل. ما معنى أضلا فيه على مستوى المستقبل؟ لأن فيه نساء تنفق بعد أن يطلع كل مشترك بإثم غوثه مثلا. مثلا انا ادخل يعني راتب كبير جدا ونحن نسافر، يقول راضي خلاص انت انفق على البيت وانت انفق على الاولاد، طيب لكن انا راتبي ساضع الاكثر شقه. هنا يصبح ان المراه تحس بالاسهاب، هذا سعي. لازم يكون ظلم، لازم يكون هنالك تواضع. احنا وهذه قضيه المراه، المفروض ان يكون طبيعه الرجل من ضمن المراه حتى قضيه المراه بالحقوق. نعم قضيه المراه يعني انها تحب بيتها شريف، لكن تريد كمانات. والله انا عندنا عندي حاله مفرقه جدا ان الازواج طيبين فاهمين. واحد يعني لما طلع اشتري الشقه المراه تنفع راتبها كسب يعني نصف اليوم نصف ماذا؟ لأننا نحن نبني مشروع. لو مثلا عندي مال وهذا العدل الإلهي الذي أصلا بنيت عليه الحقيقة كلها، وثم السماء رفعها ووضع الإنسان، ثم أن في المقابل الرجل لا يظلم، يعني أمور واضحة بيننا. ثم حتى على مستوى العواقب، مستوى العواقب النفسية، أن هذا مشروع هذا مكان ثاني. كان هناك شيء آخر أختي على مستوى النساء أنفسهم، المرأة لازم نحس عندنا شيء اسمه تيسير الزواج وإعانة الفقراء وترشيد حتى الأغنياء، حتى لو كان عندنا غنى. غنى يا أختي، الغنى غنى النفس، غنى الأفكار، غنى المشارع. لا يمكن أن نغتني في أسرة وفي أسرة، لابد من حق غنانا في المجتمعات. نعم ثروتنا وين إذا أصبح لأثرياء؟ تصبح هذه الثروة مش عندنا بيت فيها يعني مسافة طويلة، إذا رسم المستقبل بيت مضاعف المساحات، لا يصبح المستقبل مشارع. احنا كنا فقراء، نحمد الله بأن نغني غيرنا، نزوج غيرنا، نحمل غيرنا. تمام، هذا الذي تذكرينه التشاركية والتعاون، أن ينظر الزوجان إلى بعضهم البعض على أنهما شخص واحد وليس شخص واحد. هذا يؤدي إلى سعادة الأسرة. لكن اسمح لي، مع هذا المعنى التشاركي لابد أن تتربى نفوسنا على حفظ الحقوق. هذا يعني من يفعل التشاركية إلغاء شخصية المرأة وتماهي شخصية المرأة في شخصية الرجل، هذا يرفضه الإسلام. لابد أن يكون لها حقوقها وماليتها، ولابد أن يكون لها حقوق وماله. وإذا رغبت في المشاركة وهي مشجعة على ذلك فلا بأس، لكن إن رغبت أن يكون لها حقها المالي فلا، فالإسلام أعطاها هذا أيضا. ولذلك كانت زينب زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها كانت تنفق من مالها الخاص، وكان لها مالها الخاص. إذا لا نريد أن نشغل المرأة أن تتماهى هي وأموالها في شخصية الرجل، أن تشارك، أن تعاون، أن تبذل. نعم، لكن على الرجل أن ترتقي نفسيته حتى يكون قادرا على أن يحفظ لها حقها، كما قالت الأخصائية في مدرسة الدكتورة لينا، بمعنى إذا أثمرت هذه المشاركة عن أي أمر دنيوي لابد أن يحفظ لها فيها حقها. وأنا أضيف هنا إلى مشاركة الزوج الوجدانية، يعني لا يكفي فقط أن يعطيها حقوقها على الصعيد المادي، قد تكون كلمة جميلة يشعرها فيها بأنها أنتي معي وأنا أقدر لك هذا، وأنا أشعر بأنك تتعبين معي، هذه لها أثرها والإنجاز الذي لا يقدر. والأمر الآخر الذي أحب أن أقوله هنا، كثير من الأزواج عندما تعمل زوجتهم لتعينهم وتعين الأسرة يجلسونهم عندما يعني يرجعون إلى البيت، وربما في وقت مبكر وليس متأخر، يجلسون على الأريكة والمرأة تظل مطالبة منهكة في عملها خارج المنزل وفي عملها داخل المنزل. لذلك يعني أنا أقول إخوتي المشاهدين وأخواتي المشاهدات، نحن بحاجة إلى هذه اللمسة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخدم في أهله يقفون عليه، يعني لا بأس اليوم أن يعني يكون من الأزواج، ليس فقط للأزواج، حتى لكل أفراد الأسرة لابد أن يكون لهم دور، ولابد أن يكون لهم دور في وضع ميزانية سنوية للأسرة، وأن يعايشوا أوضاع الأسرة المالية. كبارا صغارا. نعم لابد أن يكون هذا الأمر متصلا في الإسبة وليكن منطقنا على الأرض. أنا أذكر حادثة أستاذة فاطمة أحب أن أتعلق عليها. أنا أعرف امرأة غنية ورثت عن أهلها مالا وزوجها فقير. تصوري أنها لم لا اتفقت هي وأشوتها على أن لا يوزع الميراث كي لا تساهم في مساعدة زوجها. أنا في هذه الحالة أقول من الخاسر في هذه الحالة؟ هل الخاسر هو الزوج؟ لا الخاسرة أنا أظن. ما رأيك في هذا؟ لأنها عندما تمنع مالها وتحجب مالها خوفا من أن يأكله زوجها وهي في الواقع لا تتمتع بهذا المال وهي تعيش وهي على أنهما كأنهما عدوين كأنهما في حالة خصام. ما رأيك في هذا؟ أختي هو القاعدة أن البيوت تبنى على الرحمة وتبنى على العدل. باختصار لو سمحتي على العدل. في هذه الحالة لا يمكن أن نتكلم السبب. قد يكون السبب خوف على ميراثها. هذا بالطبيعي. المفروض أن يؤمن الرجل يؤمن المرأة أنها إذا جاءت بميراثها أو جاءت بخيرها سيمشي في الاتجاه العادل ولن يرغمها حقوقها. وفي نفس الوقت على المرأة أن تكون رحيمة. أن تكون رحيمة بالأسرة وأن لا تمنع خيرها. لماذا؟ لأنها حسب ما ننطلق به من حياة زوجي. أتعامل أم تتعامل؟ إذا كنا متعامدين انت هذا اللي بيساعدك في الحياه الزوجيه كانك في شركه. هذا هذه المشاكل تقع. لكن اذا كنا متكاملين متحابين ان شاء الله ما تقع هذه المشاكل ونصير ارحم على درب الغنى وعلى درب صبر الله سبحانه وتعالى ان شاء الله تعالى. اخوتي المشاهدين اخواتي المشاهدات ما اجمل ان تكون الزوجه عونا وظهيرا وسندا لزوجها في الغنى والفقر في البلاء والرخاء في السراء والضراء في الشباب والهرم وفي الصحة والمرض وفي العسر واليسر والشدة والفرس. فهلا كنت أختي مشاهدة تلك الزوجة الصالحة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. إخوتي وأخواتي تداركنا الوقت وفي جعبتنا الكثير وإن شاء الله لنا لقاءات أخرى وحتى ذلك الحين أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختاه أنيبي أختاه لله فقد طاب هداه إن القرآن هو الهادي للنور فعود سناه أختاه حوار في النور يدعو لثواب وأجور يدعو لحياء وعفاف فهما كالدر المنثور يا حظ فتاة تتلوها تحفظها وتعي ما فيها هي نور الأسرة في الدنيا وطريق الحق لباريها. Thank you.